السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة 23 من ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار يا رب العالمين. ولسه مكملين وكل يوم آية، وآية النهاردة من سورة ياسين، وآية جميلة جميلة فعلا، آية تشرح القلب. عشان وانت بس بتقول ايه، اللهم اجعلني من عتقائك من النار، واللهم اجعلني من اهل الجنة، واللهم بلغني ليلة القدر، تبقى من جوه كده طلعة من اعماق اعماق القلب كده، يعني لازم لا يعني تحسها قوي. بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، جزء 23 سورة ياسين، قال الله عز وجل، والله آية غاية في الروعة، ان اصحاب الجنة، في ناس بقى تدخل الجنة، دول اصحاب الجنة بقى دول، فربنا بيقول لك ايه، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. انا وقفت عند الايه، اقسم بالله اصحاب الجنه في شغل، شغل ان تقرا في التفسير ايه الشغل، اللذه، عندهم متعه كتير، مش فاضيين، عندهم اكل وشرب وحور عين وانهار من لبن وميه وخمر وقصور وخدم ولؤلؤ وزبرجل ولقاء صالحين، يعني لا لا وراهم حاجات، الناس مش فاضيه يا جماعه، والله العظيم مش فاضيين. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، وفاكهون يعني ايه، يعني فرحين فرحانين. طب لوحدهم لا، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. أنا أصلا عمال أقول شو هو على الأرائك متكئون، بس في شغل إيه؟ ما أيوه، ما هو ما الناس يعني قاعدة بتتمتع بتتمتع. وبعد كده ربنا يقول لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. افتكرت دلوقتي وأنا بتكلم الناس اللي مش فاضي يطيع ربنا ورا شغل، اللي مش فاضي يروح يصلي عشان عنده شغل، واللي مش فاضية ان هي تعمل اللي عليها تجاه ربنا سبحانه وتعالى عشان عندها اولاد عندها شغل، واللي ما طلعش فلوس حق ربنا في المال بتاع عشان عنده شغل دخل الفلوس في شغل، واللي ما خلص ما صلاش الصلوات اللي عليه عشان عنده شغل مش فاضي وعنده مذاكره مش فاضي وعنده. انا عايز اقول لك ان انت خسرت كتير، وان لو كنت انشغلت بما امرك الله عز وجل به لشغلك في الجنه بما تحب. بص بقى، دول اصحاب الجنه مالهم في الجنه؟ عندهم شغل بس عندهم شغل تاني بقى، عندهم شغل جزاء الشغل اللي عملوه. اصل ده لما كان عنده شغل الوظيفة بتاعته استأذن عشان يروح يصلي وصلى الصلاة في ميعادها، ولما كان عنده محاضرة استأذن من الدكتور وراح صلى الصلاة في ميعادها ورجع تاني، ولما كان بيذاكر ما سابش الصلاة عشان خاطر المذاكرة، لا نزل صلى ورجع كمل المذاكرة، ولما والدتها قالت لها ساعديني ما اهتمتش بالتليفون اللي معاها وقالت لصاحبتها هكلمك كمان شوية عشان مامتي عايزاني، فراحت تبر والدتها، ولما بابا قال له أنا مزنوق اليومين دول قال له والله وأنا مش عايز اللي أنا كنت طلبته من حضرتك، مش وقته أصلا، أنا أصلا في غنى عنه عشان ما يجرحش والده، وما قالوش لا أنا مش وأنا نفسي وعايز وزي غيري اطلاقا. فكل واحد كل واحد في دول اختار ان هو يقدم ربنا سبحانه وتعالى. في واحد تاني بقى العكس، هيأخر ربنا ويقدم الشغل ويقدم احتياجاته ويقدم شهواته ويقدم الحاجات اللي شغل قلبه وشغل ذهنه وشغل حياته ويأخر ربنا سبحانه وتعالى. ده تفتكر هيبقى مصيره زي الاولاني؟ تيجي تقول ايه بس ربك رحيم، عارف بس مصيره زي الاولاني؟ ايوه بس ممكن ربنا يغفره ويدخله الجنة، صحيح، بس ممكن يبقى زي الاولاني؟ تفتكر ربنا سبحانه وتعالى هيساوي بين اللي بجد قدمه على كل حاجة وبين اللي ما قدموش؟ مستحيل، ربك عدل، حتى لو رحم برضو عدل، حتى لو رحم برضو التاني هيبقى في مكان تاني، هيبقى في حتة تانية، عنده شغل، عنده شغل في الدنيا طاعة ربنا سبحانه وتعالى فما قدمش حاجة على طاعة ربنا، وعنده شغل كمان في الآخرة اللي هي ايه، اللي هو بقى الجزاء اللي هو أخده على كل طاعة كان ماشي فيها ومجاهدة للنفس وتقديم لحق الله عز وجل على أي حق تاني. عنده بقى شغل إن هو ياخد الثواب وياخد الأجر وياخد الجزاء على كل ده. فربنا بيوصفهم لك وبيقول لك إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فرحانين طبعا طبعا، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، قاعدين ومريحين ومتمتعين ومبسوطين، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون اللي نفسهم فيه هيجي لهم في الجنة. وبعد كده بيقول لك إيه؟ سلام قولا من رب الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جرير بن عبد الله قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قول سلام قولا من رب الرحيم. ده سلام ربنا سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب رحيم. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويفقهنا ويعلمنا ويوفقنا ان احنا فعلا نشغل نفسنا بطاعته، نشغل نفسنا بان احنا نفضل ماشيين على الصراط المستقيم، على عبادة ربنا سبحانه وتعالى، على اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به، ان احنا نهتم ونعزم ونجاهد نفسنا ان احنا ما نعملش اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. لو عملنا وظيفتنا والله هيجي علينا وقت هيبقى عندنا وظيفة عظيمة جدا جدا، ان احنا هنكون من اهل الجنة ومشغولين بقى جدا جدا في ايه؟ في متع الجنة وفي نعيم الجنة. يا رب يجعلنا واياكم من اهل الجنة، ويا رب يعتقنا واياكم من النار، ويا رب يعفو عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.